ثم يأتي في آخرها الدعاء للمسلمين ولولاة أمور المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.